بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الدعوة الأولى، وهي أن الله قادر وله قدرة. واليوم ننتقل إلى الدعوة الثانية، وهي أن الله عالم وله علم، والعلم هو الصفة الثانية من صفات المعاني. نعم، الصفة الثانية العلم. ندعي أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات. المعلومات تشمل الموجودات والمعدومات، إن المعلوم قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، لا يلزم من كونه معلوما أن يكون موجودا. فالله تبارك وتعالى يعلم ذاته وهو موجود، ويعلم أنه لا شريك له وشريكه معدوم. إذن الواجبات معلومة لله عز وجل، والمستحيلات معلومة لله عز وجل، مع أن الواجبات كلها موجودة والمستحيلات كلها معدومة، والجائزات أيضا معلومة لله عز وجل، وبعضها موجود وبعضها غير موجود. نعم، لا، حتى المعرفة أيضا هي كما تعلق أيضا مثل العلم كمان. نعم، فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث، والقديم ذاته وصفاته. والقديم سيدنا ولا لا، والقديم نعم، ومن علم غيره، ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم. نعم، فيجب ضرورة أن يكون بذاته عالما، وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره. نعم، طالما ثبت أنه يعلم غيره، إذن لابد أن يعلم ذاته وصفاته، من باب أولى. ومعلوم أنه عالم بغيره، لأن ما ينطلق عليه اسم الغير فهو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب، وذلك يدل على قدرته على ما سبق من المصنوعات. فإن من رأى خطوطا منظومة تصدر على الاتساق من كاتب ثم استراب في كونه عالما بصنعة الكتابة كان سفيها في استرابته. يعني كيف ترى صنعة متقنة ولا تصل إلى أن صانعها عالم بها؟ إتقان الصنعة بدل على إيش؟ على علم صانعها. والله يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، فإذا قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره. فإن قيل فهل لمعلوماته نهاية؟ قلنا لا، فإن الموجودات في الحال وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية. الموجود من الممكنات في الحال متناه محدود، أما ما يمكن أن يوجد في المستقبل هذا غير محدود، لذلك معلومات الله لا نهاية لها. نعم، ويعلم أن الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجدها أو لا يوجدها. الله يعلم الممكن الذي لم يوجد، يعلم أنه هل يوجده أو لا يوجده، ربنا يعلم ذلك. لا، أنا بقول مثلا ممكن ابني يجي ولد، هذا ممكن. إذا لما بقول ممكن يعني قد يصير وقد ما يصير. طيب، لكن ربنا عز وجل يعلم أنه سيكون أو لا يكون. نعم، فيعل تجي كل تنوين يعني عم يكتب به إما يعني بالنون أو بالألف. نعم، فيعلم إذن ما لا نهاية له. حتى النون الخفيفة أيضا، نعم النون الخفيفة أيضا من تبع التوكيد، تكتب أيضا بالنون وبالألف، فإذا كتبت بالألف يقف عليها بالألف، مثل نسفعا بالناصية، لو وقفنا عليه شو نقول؟ لنسفعا، نعم نعم. أما إذا تكتب بالألف وبالتنوين وبالنون. فيعلم إذن ما لا نهاية له، بل لو أردنا أن نكثر على شيء واحد وجوها من النسب والتقديرات لخرج عن النهاية، والله تعالى عالم بجميعها. يعني هذا الشيء أمامك ممكن يكون أطول، أقصر، أسمن، أنحف، بألوان متعددة، أشكال كذا، حط الاحتمالات لا نهاية لها، وهذا كله يعلمه الله عز وجل. نعم. فإنا نقول مثلا ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانية ستة عشر، وهكذا نضعف ضعف الاثنين وضعف ضعف الضعف ولا يتناهى. والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه، وسينقطع عمره ويبقى من التضعيفات ما لا يتناهى. فإذا معرفة أضعاف أضعاف الاثنين مثلا وهو عدد واحد يخرج عن الحصر، وكذلك كل عدد، فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات؟ وهذا العلم مع تعلقه بمعلومات لا نهاية لها واحد، كما سيأتي بيانه من بعد مع سائر الصفات. الصفة الثالثة الحياة. ندعي أنه تعالى حي، وهو أمر معلوم بالضرورة، ولم ينكره أحد ممن اعترف بكونه تعالى عالما قادرا. الإخوان، الحياة غير الوجود، الوجود هو التحقق في الواقع، نعم، أما الحياة صفة من صفات المعاني قائمة بهذا الموجود، فالله تبارك وتعالى ذات موجودة ولها صفة اسمها الحياة، هذه الحياة هي شرط لاتصاف ذات الله عز وجل بصفات المعاني. من لم يكن حيا لا يكون قادرا، من لم يكن حيا لا يكون عالما، فاتصافه بالقدرة والعلم يستدعي أنه موصوف أيضا بالحياة. نعم. فإن كون العالم القادر حيا ضروري، إذ لا يعني بالحي، نعم لا يعنى، إذ لا يعنى بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. والعالم بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حيا؟ وهذا واضح، والنظر في صفة الحياة لا يطول. لذلك هي صفة يصح لمن قامت به أن يكون موصوفا بهذه الصفة، صفات المعاني. نعم. الصفة الرابعة الإرادة. خلنا أخوانا، قف أخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.